بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صور ليست من الموالاة. تكلمنا عن معاني الموالاة، واليوم نتكلم عن صور ليست من الموالاة تشتبه على كثير من الناس بسبب الجهل. الباب ده باب مهم جدا، لأن باب التعامل مع الكفار هو الذي يقع به التعايش والبر والقسط والعدل الذي أوجبه الله، وهو كما ذكرنا يحقق التوازن في المجتمعات التي فيها غير مسلمين. فلا بد من معرفة هذه الصور، لأن الشرع قد أذن فيها ومنع من بعض الصور كما منع بين المسلمين، فلا بد من معرفة التفصيل في ذلك. يلزمنا في هذا المقام أن نبين ما يجوز من المعاملة مع الكفار والمشركين، وذلك أن كثيرا من الناس قد يسيء الفهم فيما ورد من الأدلة من معاملات أجازها الشرع مع الكفار، فيظن أنها دليل على جواز موالاتهم ومودتهم، وما أكثر ما نسمع ذلك ونراه في من يوالي الكافرين موالاة محرمة وأحيانا كفرية، وهو احتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى ووهب وقبل الهدية وعاد مرضى الكفار ونحو ذلك. فلا بد لنا من التفريق بين ما يجوز وما لا يجوز من معاملة الكفار. وأيضا فكثير من أهل البدع الغلاة يجعلون كل معاملة مع الكفار أو مع من يظنون كفرهم بسبب غلوهم في الدين وبدعتهم، يعني هم تكفير وخوارج، يجعلون كل معاملة موالاة كفرية أو محرمة، جهلا منهم بالفرق بين هذه المعاملات الجائزة وصور الموالاة المحرمة لغة وشرعا. يبقى عندنا خطرين، إن البعض بيحتج بالصور الجائزة دي على الموالاة، فعشان كده هنحتاج نفرق بينهم، وبعض الناس بيمنع منها ويقول للناس إحنا مش ممكن نتعامل أي معاملة، وبعضهم يكفر بناء على ذلك، وبعضهم يؤثم على ذلك بالشبهة، ربما قتلوا من قتلوا وانتهكوا حرمة من انتهكوا. الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، لغرض حماية الداعي دي ده عنوان ذكره الشيخ بتاع السيرة لا الشيخ بتاع لحظة بس بتاع كتاب الأصول الفقه اسمه ايه عبد الكريم زيدان، هو الغرض منها يعني، وإلا الاستعانة إذا كانت الغرض حماية الداعي فإيه فغيرها أولى. لا غيرها أولى، أنا أقصد إذا كان حاجة فيها دخول في جوار كافر، فإذا كان هيستعين بيه بقى في بناء بيت، هيستعين بيه في طب ولا هندسة ولا كده، ده إذا كان لحماية الداعي تجوز. فجايبين الصورة التي قد تشتبه على الناس، فبالأولى يجوز الاستعانة بيه في غير ذلك. من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا قبول أبي بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن دغنة، وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي لما رجع من الطائف. نقول لكن التمكن من نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إيذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله، وهذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكام الإسلام، أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم لو أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله، سواء كان ذلك لجميل عليه للمسلم أو صدق معاملة أو حسن خلق، ولا ضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد لأي سبب من الأسباب. أما الاستعانة بهم في قتال الكفار فالراجح المنع منه. الراجح ده دليل عليه على إن في خلاف سائغ في هذه المسألة من العلماء من أجاز الاستعانة بهم على قتال الكفار، ومنهم من منع، والراجح المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك، يعني الرجل الذي طلب منه أن يصحبه في القتال ليصيب معه فقال ارجع فلن أستعين بمشرك. نعم دي استعانة، بس استعانة في أمر غير القتال، عشان كده قلنا استعانة مين في إيه؟ في قتال الكفار. أما أن هو مش قتال ده لمصلحة أخرى حتى في الدعوة يجوز الأمر. أما في قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على المسلمين. إيه قتال المسلمين اللي هم مين؟ اللي هم البغاء أو الطائفة الممتنعة، عند من يجعلهم نوعين. وأما أن يجعل قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة من ضمن طوائف البغاة، وإن استحقوا الذم واستحقوا العقوبة في الدنيا والآخرة وفسقوا فإن ذلك يعني هم ما زالوا داخل دائرة الإسلام ينطبق عليهم نفس الحكم. ما هو الخوارج طائفة ممتنعة، ما نقول إيه يعني إن قول اللي كفرهم يعني بإيه؟ يعني الكلام على الخوارج والرافضة إذا قتلوا هو عند يعني الأكثر ضمن البغاء مع الاتفاق على الذم، مع الاتفاق على الذم. وعند شيخ الإسلام تيمية وهو الراجح، وده ترجيح بينقله هو بيقول إن ده عند عامة السلف وده صح فعلا، أن قتال هؤلاء ليس من جنس قتال بل خرجوا على إمام تأويسان، وليس من قتال المرتدين بل هو نوع ثالث لها قتال الطائفة الممتنعة التي استدل على في ذلك بقتال من لو أصروا على التعامل بالربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اللي هو نزل في أهل الطائف لما أرادوا أن يستمروا على التعامل بالربا، فنزلت الآية فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واستدل على قتال مانع الزكاة وهو إجماع، واستدل على ذلك بقتال استدل على ذلك بقتال منيع الزكاة، واستدل على ذلك بقتال الخوارج. فكل طائفة امتنعت من شريعة مشروع الإسلام القدر المتواترة فهذا هؤلاء يجب قتالهم. الخلاف أقرب إلى اللفظ لأجل أن الذين قالوا بغاة متفقون على ذم الخوارج ومنيع الزكاة. نكرة صحيح ارجع فلن أستعين بمشرك يعني أي نوع، سواء كان كتابي ولا عبدة أوثان ولا. أما منعه جماهير العلماء لأنه تسليط للكفار على المسلمين، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن أهل العلم قلة أجازوا أن يستعين على قتال البغاة بالكفار إذا كانوا مأمونين وإذا خيف الاستئصال على أهل العدل، خيف استئصال أن يستأصلوا أهل العدل فأجازوا لهم من باب الضرورة ذلك. أما النوع الأولاني في استعانة من باب الحاجة. طب لو هو خرج الكافر مختارا دون طلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك عكرمة ابن أبي جهل يخرج معه في غزوة حنين، نعم، ولم يطلب منه شيئا لكن خرج معه واستعار من صفوان بن أمية أدرعا وقال عارية مؤداه، استعار منه أدرعا فالاستعانة بأخذ السلاح منهم أو استعارة السلاح أو نحو ذلك، أو إذا خرجوا اختيارا مع كون مع كونهم مأمونين ولا يخافوا على المسلمين منهم، فإن هذا في قتال الكفار هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة اللي فكرك غزوة حنين بعدها، أنا ممكن أكون أخطأت في عكرمة، هو خرج من ال لا هو إيه؟ أنا عارف، أنا بتكلم على غزوة حنين من صفوان أخذ منه السلاح طبعا، اللي هو قال لأن يربني رجل من قريش أحب ولا لا. طب نراجعها إن شاء الله. حد يجيبها حتى اللي عامل بتاع موجودة في زاد المعاد صح؟ لا مش هو، هو أنا أظن يعني المؤاجرة والمبايعة مع المشركين، الإجارة والبيع. قال البخاري في صحيح باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، ليه ذكروا بصيغة هل؟ لأجل التردد في الحكم لوجود بعض الصور الجائزة وبعض الصور الممنوعة. ثم ساق سنده عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا يعني حدادا، فعملت للعاص بن وائل عمل له عملا بالحديد يعني، فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه يعني أطلب مالي، فقال لا والله لا أقضيك في وزيادة، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني غاية يوم القيامة لن إيه لن أكفر محمد. قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب. الشاهد منها أن مسلما أجر نفسه لكافر حربي في دار الحرب في عمل مباح. قال ابن حجر أورد في الباب حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره. طب مش ممكن يكون منسوخ؟ طب جيبوا لنا النسخ. الأصل استمرار الحكم والجواز، واللي ورد أدلة الجهاد، ما وردش أدلة الإيه أدلة المنع من الإجارة والعمل لديهم. قال ولم يجزم المصنف بالحكم الاحتمال أن يكون الجواز للضرورة، إن هذا الاحتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، لأن ما فيش دليل على الضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وهذا لا ينافي، لا يعني وجود الأمر بقتالهم لا ينافي أنه أن يؤاجرهم إذا دخل بأمان أو دخل بعهد أو نحو هذا، والأمر بقتال المشركين ومنابذتهم لا تمنع المعاهدات، فإن ذلك بس اصبر الله يكرمك عم الحاج، والله العظيم ما ينفع الحكم بالطريقه دي. انا هجيب احنا نتكلم عن هذا دلوقتي حالا، بس الاصل ايه الجواز يقول أو قبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه، إن هو العمل يعني نقول ده في إذلال، يقول الإجارة ليس فيها إيه؟ إذلال، ده ليس ذلا إن هو يعمل أجيرا يأخذ أجرته على عمل مباح. قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين. طبعا الضرورة هنا اصطلاح الواسع ليس الاصطلاح الفقهي الدقيق، يعني الضرورة يجعلوها بمعنى ليه؟ بمعنى الحاجة، إن في احتياج لذلك وخلاص. قال: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، يعني هيروح يشتغل شغل محرم يبقى لا يجوز، يعني هيروح يقول لك ما فيش شغل غير إننا نحط على البيتزا خمرة ولحم خنزير وأنا بشتغل محل بيتزا، لا لا يجوز ذلك. هيروح يغسل صحون هيشربوا فيها خمرة ويأكلوا فيها خنزير يبقى لا يجوز، لأن هذا تعاون على إثم العدوان. هيشتغل في مصنع لعصر العنب الذي يتخذ خمرة لا يجوز له ذلك. يتفق معهم على عمل مثلا ينقلهم إلى مكان المعصية أو المحرم، يقول له تعالى عشان سواء تاكسي يقول له وديني البار أو ليه يعني أماكن عبادة غير الله عز وجل. الثاني الشرط الآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، يبقى دي حاجة كمان مش محرم بس إنه ما يعودش على ضرر، ما يعينوش على ما فيه خدمة يستعينون بها مثلا على قتال المسلمين، أسلحة مثلا تطوير الأسلحة. صحيح. قال ابن المنذر: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة. يعني واحد دلوقتي خياط جاله واحد إيه نصراني يجوز أن يعمل له ثيابا، واحد بيشتغل نجار جاله واحد يهودي قال أنا عايز أوضة نوم، عايز شبابيك، عايز ببان، عايز كذا، يجوز أن يعمل له ذلك. عشان إذا جاز في دار الحرب جاز بالأولى في دار الإسلام. احنا بنقول هو اللي قبلها، هو احنا لما جبنا ان يكون ذلك فيما يحل للمسلم فعله هنقعد نجيب كل مرة؟ ما هو نفس الشرط اهو. يجيب له سنة بتاعت الشاي، ايه المشكلة؟ ما يخيطلوش صليب ملابس مثلا عليها صليب يطلونه ده، ما يعملوش باب عليه صليب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد فيه تصليب الا نقضه. قال: ولا يعد. قال ابن المنذر: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعيته له. هو ده اللي في الخلاف، اللي هو يشتغل خدام، معلش يعني واحد بيجيب بيعمل شاي وقهوة ده في حانوته، ده قاعد راجل فاتح كشك للقهوة بس كده، جاله واحد وقال له ايه؟ وقال له انا عايز قهوة، فبيروح جاي موضبه له وحاطط له في طبق ويقول له اتفضل. ايه بقى فيها دي؟ عشان خاطر يظبط الشاي؟ لسه في واحدة تانية اللي هو يشتغل خدام. لا يلزم ان هو غرغم انفه لازم ينزل. ايوه اللي هو بقى الخلاف. ما هو الكلام على المتفق عليه، الصورة اللي نقلها ابن المنذر اللي هي الأجير المشترك، ليس الأجير الخاص، والأجير الخاص اللي هو بيشتغل عنده مدة من الزمن، إنما الخلاف في الخدمة. طبعا مسألة قال ابن قدامة في المؤمن: لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، فقال إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجز، وإن كان في عمل شيء جاز، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر قول الآخر الشافعي تجوز، لأن له إجارة نفسه في غير الخدمة، بناء بيت صناعة، يعني يشتغل أجير عنده، أجير خاص بس في عمل غير الخدمة، يعني بيقول له تعالى شركة أجنبية بتاعت قوم كفار صنع مثلا جزم، هيشتغل عندهم أو مثلا بتعمل مثلا أي حاجة، هيشتغل مهندس مستشفى، هيشتغل عندهم دكتور مثلا، هيؤجر نفسه لغير الخدمة، فبيقول فجاز فيها قياسا على غيرها. يعني بيقول ليه نمنع الخدمة؟ انت اللي عايز تجيب دليل. ابن قدامة بينقل قول الشافعي تصحيح الإجارة للخدمة قياسا على غير الخدمة، ويقول انت اللي عليك تجيب دليل للتفرقة، فهو بحيجيبه ولنا، يقول فجاز فيها كإجارتنا المسلم ولنا للحنابلة المانعين من الإجارة للخدمة، ردا على الشافعي في القول الثاني له أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، يقول يتضمن يفضل قاعد عنده المدة دي، وإذلاله أشبه البيع، يعني عايز بيقولك احنا بنقيسه على بيع العبد المسلم لواحد كافر، لا يجوز، لأن ذلك يتضمن إيه؟ إذلاله. يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك، يعني البيع ممكن ما يتحبسش عنده، ده ممكن يقول له روح اشتغل واديني كل يوم 20 جنيه وانت حر بعد ذلك، هو يعني ممكن يعني لا يتضمن حبسه عنده. طبعا هو حتته عنده دي او ليه قال واستخدامه، لانه في الحقيقة حبس الأجير الخاص على عمل محدد مدة الإجارة غير الخدمة، على إجارة لغير الخدمة، هو حبس لك، يعني انت شغال في شركة بتاعت مملوكة الواحد كافر، بتنتج مثلا زي ما قلنا سلعة معينة مباحة، بلاستيك مثلا، ماشي كده، وهو بيقول لك هتيجي من الساعة 8 للساعة 4، انت ملزم ان انت تقعد المدة دي، عشان كده حط كلمة واستخدامه عشان يصح القياس، وهو الصحيح ان هو استخدامه دي انت لو شالها هيتبين بطلان الايه؟ القياس، ماشي؟ فانت دخلتها وهي لا اثر لها في الحقيقة في القياس. يقول لك يمنعون الصلاة، يبقى دخلنا في ان يعني ما لا يحل المسلم فعله، انه يترك الصلاة الواجبة عليه، لكن لو كان هو هيسيبه يصلي في موعد يدرك فيه الصلاة فهذا امر ليس ممتنع. خدوا بالكم اخواننا، انتم مش متصورين مدى تطبيقات هذه المسألة، ان كل الشركات الاجنبية اللي انتوا عمالين تتكلموا ان هو ازاي ومش ازاي ممكن يترتب عليها ذلك، الشركات بتبقى مملوكة، شركات اسمنت مملوكة لمستثمرين اجانب، ماشي، شركات كاملة بتاعة اتصالات وغيرها فيها ايه؟ مملوكة الكفار، لا مش شرط يعني، او غير غير غير الكفار، اشياء كثيرة جدا، انت هتعمل طيران على شركة اجنبية، انت كل دي من صور الايه؟ الايجارة. فالامر لابد ان هو يكون منضبط بأدلة شرعية. العقد الخدمة بقى هو ده اللي فيه الكلام الذي يمكن البحث فيه، لكن هو شبيه به بعمل مربية أطفال أو العمل مديرة منزل كما يسمونه، وتخفيف بدل كلمة إيه؟ خادم أو خادمة. نعم، لا تمرجي في العيادة دي ضمن إيه؟ الإيجارة الخاصة على غير الخدمة. الخادم هو اللي بيروح ويجي ينفذ المطلوب منه، فهو ده اللي فيه شبهة الايه؟ الإذلال. اه يقولوا لا، لو طلب منه إزازة خمرة ولحم خنزير يقولوا لا، لأن احنا مشترطين في علشان يجوز أو عشان يبقى فيه خلاف ان هو يكون فيما لا يحل، يكون في ايه، في فيما يحل المسلم فعله. قال إجارة على عمل أو إجارة على زمن كده، ومدام هو ده الأجر الخاص والأجر العام على كده، بس فيه بيأجروا زمن ما لعمل معين، بيأجروا يشغلوا نجار باليومية، يشغلوا بنا باليومية على عمل، بمعنى بيقول له هتبني لي البيت ده بكام، هتعمل لي الأوضة دي بكام، هتعمل لي الكرسي ده بكام، يعني مش مهم الوقت اللي يعملوا فيه، بس المهم في الآخر يجيب له كرسي ايه معمول. لو سمحتوا أرجو أرجو أرجو للمرة المئة إيقاف الأسئلة الجانبية. لا لا، لما أقول كده خلاص ما ينفعش، والله الموضوع بيفلت خالص، بخلي الناس اللي مش يعني لا في التسجيل ولا يعني دي حقوق لأناس آخرين، في ناس لهم حقوق أخرى. آخر المجلس ما بيسمعش السؤال، لو في نساء ما بيسمعوش السؤال، أنا مش كل مرة بفتكر أكرر السؤال عشان يبقى الكلام متسق، اللي بيسمعوا التسجيل ما بيسمعوش السؤال. نرجو اعتبار أن المقاطعة بهذه الطريقة خطأ بين يخالف آداب مجلس العلم، أرجو عدم المقاطعة. قال ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه البيع، يحققه أن عقد الإجارة الخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين في ذلك، فإذا منع منه منع من بيع مسلم عبد لكافر، فلأن يمنع من الإجارة أولى. فأما إن آجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه. ثم قال رحمه الله ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم لو عمل معين ولا استخدامه أشبه مبايعته. إذن عندهم البيع مع المشركين أصل يبنى عليه الإجارة، وإن آجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد، أجيرا خاصا في عمل غير الخدمة. إذا الحاجة الوحيدة اللي بيمنعها الإمام أحمد هو أن يعمل أجيرا في الخدمة، البيع والشراء. هي طبعا البيع جه مع المؤاجرة، ولكن عشان المؤاجرة أكثر استعمالا بنجيبها بأدلة تفصيلية أخرى. ومن ضمن أدلة أن يعمل أجيرا عند الكافر في عمل معين، حديث علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه من يهودي يسقي له تمرا، يسقي له نخلا كل دلو بتمرة، حديث في مقال لكن حسنه بعضه. البيع والشراء. قال البخاري رحمه الله باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. ثم ساق سنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية، أو قال أم هبة، قال لا بل بيع فاشترى منه شاة، طالما أنه اشترى يبقى دفع له الثمن، لم يغنم ماله لأنه عامله بمقتضى هذه المعاملة والأمان الذي كان بينهم. ما يجيش بقى يقول أنا حبيع واشتري وبعد ما سددوش الفلوس، إن أنت أخذت منه المال إيه؟ بالعقد. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زي البعض يقول لك هستري فلوس من بنوك كافرة وبعدين أروح جاي خالع منهم وهربان. أنا طب ما بيعملوا كتير أمريكا وفي روسيا وفي حتت كتير جدا. قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت ما خدت، طب ما ده عقد ربوي، لو حد قال لك اعمل عقد ربوي، أنت الذي أثمت بهذا العقد الربوي، قبلت ذلك ووقعت عليه والتزمت بهذا. الحديث بتاع بيع أم هبة أو بيع أم عطية يدل على جواز البيع وجواز العطية الهبة أن يستوهب من المشرك. قال ابن حجر قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. ثم قال وفي الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي أو يهدي انتهى. والحقيقة دليل على جواز استوهاب الكافر. يعني استوهابه يعني لو قلنا في تبرعات وواحد كافر جاء لك أنا عايز اتبرع أو إحنا من ضمن اللي فهذا بس فيها شروط هنأتي لها. قبول الهدية منهم والإهداء إليهم. قبول الهدية والإهداء إن أنا أدي له هدية. قال البخاري رحمه الله باب قبول الهدية من المشركين. ذكر حديث أنس في إهداء أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس في إهداء اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة وأكله منها وأصحابه. يعني رسول الله أهدت له إيه؟ اليهودية شاة مسمومة. وكذا إهداء ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا. متفق عليه. ده في القبول الهدية والإيه؟ والإهداء. وقصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام. طبعا هو أهداها الجبار مش لإبراهيم لمين؟ لسارة ثم صارت لإبراهيم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين حديث صححه الشيخ الألباني من حديث عياض بن حمار رواه أبو داود والترمذي وأحمد إن أحد المشركين أراد أن يهدي له هدية فردها وقال إني نهيت عن زبد المشركين. قال وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجو بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. يعني الهدية اللي مراد بيها ما بعدها من التودد والموالاة ويعني نوع من الرضا بما عليه من الكفر والعياذ بالله فهذا أو ما كان متعلقا بتعظيم عقيدتهم وأعيادهم فهذا كله مما لا يجوز قبوله. ويقال فيه نهيت عن زبد المشركين عن عطايا المشركين. وأما ما كان من التأنيس والتأليف على الإسلام أو أي مصلحة أخرى بيان سماحة الإسلام بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو كرم المسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها حسن المعاملة داخل المجتمع فهذا مما يجوز. روى البخاري في باب الهدية المشركين حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حريص وحديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة وهذا على سبيل التأليف وصلة الرحم من غير مودة رد السلام عليهم. قال ابن القيم اختلف في وجوبه فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وهو أولى. والصواب الأول إن هو يجب الرد لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا في أمر لا يقولوا عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. يقول ابن القيم الصواب الأول والفرق أننا مأمورون بهجر أهل البدع تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. يعني لسنا مأمورين بهجرانهم لأنهم إنما كان العهد بيننا وبينهم على التعامل بالبر والقسط. وليس فقط أهل الذمة، لأن الاصطلاح المعاصر أننا إذا كان هناك عهد غير الذمة، ما رأيك؟ عقد مثل الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ومثل ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين أقرهم مطلقا دون زي خيبر، أهدت له اليهودية كما ذكرنا وكانت من اليهود، فهؤلاء المعاملة معهم ليست مختصة يعني بالذمي بل لكل أنواع أصحاب العهود. الانتفاع بما عندهم، يجوز أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك، وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي. يعني هذا ليس على سبيل الاشتراط، ولكن الأولوية أن يتعلم من مسلم. والدليل على ذلك أن من عجز عن الفداء من مشركي قريش طلب منه أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة. كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا هاديا ماهرا. هذا الحديث يدل على جواز تأجير أو الاستعانة به في التعلم والانتفاع بما عندهم. الزواج من الكتابية، قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لأن سورة المائدة مما تأخر. طب هي كانت قبل كده ما كانوش أحلوا، لما هم كانوا حلال وكنا حلالا، ولكن توطئة لذكر جواز نكاح المحصنة العفيفة من الذين أوتوا الكتاب. فقيل أراد به المحصنات الحرائر دون الإماء، كلمة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يبقى تكون محصنة يعني حرة، تكون شأمة. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد للمحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد به الحر بالحرة العفيفة، زي ما يقول عبدي حر يعني عفيف، يعني كلمة الحرة تطلق على هذا. يعني ده قول إنه ما يجمع شيء، وده مفهوم ما يجمعش بين الكفر وبين الرق في من يتزوجها. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات. مفهوم المخالفة إن إذا كانت مملوكة كافرة لم يتزوجها، ولو كانت مملوكة لمسلم. معنى كده يعني واحد مسلم عنده أمة كتابية ما يتجوزهاش المسلم، دي ده سيدها العطاء، مش بنتكلم على واحد، وبنتكلم على واحد يتزوج أمة من سيدها، هو لما تزوجها هيمتنع على السيد وطؤها. ها؟ لا، في خلاف. يقول: ويحتمل أن يكون أراد به بالحرة كما قال في الرواية الأخرى عنه العفيفة، وهو قول الجمهور هنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذاك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية. ده كلام كثير. يعني شرط أن تكون حل نكاح الكتابية أن تكون إيه؟ أن تكون عفيفة، يعني ما يتجوزش واحدة زانية أو معروف عنها الفساد. ثم قال: وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات. طبعا الإسرائيليات مش جنسية يعني، الإسرائيليات يعني اليهوديات، وهو مذهب الشافعي. الشافعي على فكرة لا يقصرها على الإسرائيليات، هو يتكلم ممكن على سبب نزول الآية، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن ربها عيسى، وقد قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. جماهير أهل العلم يرون هذا رأيا شاذا غير معمول به. خالف ابن عمر جماعات من الصحابة تزوجوا من النصرانيات في الشام، وقد أنزل الله هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهو يعلم أنهن يقولن أن ربها يقولن بربوبية المسيح. ومع ذلك فهذا حكم خاص، كما أنه لا تحل الذبائح إلا من أهل الكتاب مع كفرهم، فكذلك يحل الزواج منهن رغم كفرهن. هذه مسألة لها أحكام مختلفة. ولا تنكحوا المشركات عام خصص به والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا لا يجوز نكاح وثنية، لا يجوز زواج وثنية، ولا يجوز نكاح كتابية غير عفيفة. ثم قال وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نساء النصارى ولم يروا لذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة. هيتقال في الإسرائيليات اللي هم اليهوديات اللي ابن عمر بيجوز إيه؟ الزواج منها، اليهوديات غير النصارى، نقول هل هن مشركات أم لا؟ وقد كفرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد كفرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل إن الذين يفرقون بين الله ورسله، إن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا نزاع بين أهل العلم على أن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكذا هو مشرك داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ لأنه عبد الشيطان والأحبار والرهبان، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن أثبت كفرهم وشركهم. ولذلك نقول ومع ذلك استثني من ذلك الإسرائيليات، قول ابن عمر ده الشاذ كما ذكرنا. لذلك وقالت اليهود عزير بن الله، كل ده من الكفر الذي يجعل ان الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لابد ان تخصص بأهل الكتاب، وليس معنى ذلك انهم ليسوا مشركين، بل هم من المشركين الذين لهم احكام خاصة، احكام اهل الكتاب في الزواج واكل الذبيحة. ثم قال وقد تزوج جماعة الصحابة نساء النصارى ولم يروا لذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى أؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها. والراجح أنهم دخلنا في عمومها ثم نزل جواز ذلك، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، ليس لعدم شركهم بل لاختلاف الأحكام في بعض المسائل. فتبين بهذا أن قول أهل العلم جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر في النصرانية، والأظهر قول الجمهور، إلا أنه لابد هنا من التنبيه على أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض المرأة بغض هذه المرأة على دينها ولا مانع من استمرار النكاح مع ولود البغضاء، ويحب معاشرتها ويبغضها على دينها، يحب شكلها. طبعا لا شك أنه لابد أن يرغب في معاشرتها والتلذذ بها، لابد أن يكون قد أعجبه شكلها وأعجبه التمتع بها. فهذا من الحب الفطري الطبيعي الذي لا يمنع منه، إنما يمنع منه هو حبها على دينها، أو أن يلغي بغض الكفر في قلبه. نقول كم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخرى، ولما كان هذا الأمر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الأكثر، كان زواج الكتابية مكروها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاظفر بذات الدين تنبت يداك. ثبت النهي عن عمر رضي الله عنه دون تحريم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.